الأنس، ثمرة القرب الأنس، بمقدار ما تأنس تكون أقرب. والأنس لا تأسى إلا بكثرة الذكر، كثرة الذكر. أنا عندي استعداد إجي أسمع إنسان مخلوق 5 ساعات، لكن إذا جلست أذكر وحدي بإذن الله نصف ساعة وعادي سنين. لماذا؟ قال إذا كان هذا حالي مع ذلك أني لا أنس، أنس بالمخلوق. يقول والله داخل فيه يا أخي، خلي داخل فيه بدي أطلع أشوف شوف كيف بدي أطلع فيه أنت؟ وين رايح أنت يا ابن الحلال يا ابن الأوادم؟ أين تذهب أنت؟ لماذا بدي خلقك؟ لماذا بدي خلقك؟ قال أتظنني وحدي؟ قال له ما أنت ما بدي خلقك، ما بدي تفضلك يا أخي دائما معتزل. قال له أنت تظنني وحدي؟ تظنني وحدي؟ قال اذكرني في ذكرك. قال إذا ذكرتك لا أكون ذاكرا. واحد يعني كل ثاني قال اذكرني وأنت عم تذكر الله عز وجل. قال إذا ذكرتك وأنا عم أذكر الله ما أكون ذاكر. سمعته هو؟ ما في شيء أبدا على إطلاق إلا هو يذكر الله عز وجل فقط، ذكر الله عز وجل. هذا الذي يورث الأنس. ولذلك إذا أراد أن يحوشك إليه أوحشك من خلقه. هذه لا بد منها في البدايات ترى، ما من الصنع في أمراض لا بد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد وحده صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب إلى الحج أو العمرة ورأى جبل حراء فقط الجبل يعرف عظمة الموقف. بالليل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، والله بطل الأبطال ما بيستطيعها، بطل الأبطال. لو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيق بالكون، بمعنى أنه لا علاقة له بالكون وإنما هو مع الله، هو مستنين. لو كان التوحيد كان له بشرد، لكن لما نزل جبريل شرد. ما صحيح في البداية طبعا، في البداية لما نزل جبريل ما شرد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال زميلوني زميلوني زفروني زفروني. وبالأول كان مستأنس الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وهذه المعرفة ثمرة الأنس بشرط ماذا؟ قلنا الصفاء. أي عكر في القلب، نقصد العكر ترى الخواطر اللي تأتي في قلوب عم تفور منها الخواطر، مثل المجاريه بتفور منها الحشرات والآفات بتفور. وفي قلوب وفي قلوب وفي قلوب وفي قلوب يأتي خاطر بين حين والآخر، وفي قلوب عم تطارد الخاطر وخاطر بطاردها، وفي قلوب ما تجد فيها إلا الأنس بالله تبارك وتعالى. وهذه ما تصل بسرعة، تحتاج بتوفيق من الله عز وجل. دعك من سرعة وقول كذا، والطريق كما قالوا يعني في السير الله عز وجل لمن صدق لا لمن سبق، يشرف الصفاء. والأنس يثمر السكينة، حينما تأنس بالله عز وجل تسكن تطمئن. قال ابن القيم، ابن القيم من؟ تلميذ ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم في الكتاب هذا اسمه الجواب الكافي، وانا انصح بان يقرا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي. قال ابن القيم، يتناول ابن القيم في هذا الكلام الان يتناول حديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. اقول الان قبل ان اقرا ما قاله ابن القيم، أقول إذا أردت أن تكون في هذا المقام كنت سمعه، إذا أردت أن تكون فلا يخطرن بذلك أن تمكن أن تبلغ إلا عبر ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنواحي. الله عز وجل سن لنا ما به نصل إليه، ما صحيح؟ سن لنا ذلك. النوافل تأتي بعد ماذا؟ بعد الفرائض. سيدنا الصديق رضي الله عنه لما وصل سيدنا عمر وهو صديق وجع الحياة قال واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، للتوزيع الأعمال والحقوق. قال لو نمت الليل ضيعت نفسي، لو نمت النهار ضيعت الرعية. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يقول واعلم أنه لا تقبل النافلة إلا بعد إحكام الفريضة أو أداء الفريضة. وعلى هذا تأتي الأسئلة أنه عليها قضاء من رمضان وبدأ الصوم 6 من شوال. جيد هذا التوجه، بصوم مثل 6 من شوال حتى كأنما صامت الدهر كله. فيجب القضاء أيما ينبغي أن تقدم؟ بالاتفاق القضاء مقدم على النافلين. لما تستطيع النافلين مع القضاء؟ كثيرات يبتدين للنافلين، لأنه سبحان الله كأنما النافلة فيها لذة، لذة دون لذة القضاء، مع أنه أجر القضاء أكبر من أجر النافلة باتفاق أكبر، لأن الرب تبارك وتعالى بالحديث قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم التقرب إلى الله عز وجل ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك، لكن هي تريد أن تأتي بالنافلة، مثل الطالب اللي عنده اختبار غدا وبيقرأ مجلة، مجلة ماجد حتى. شو لك علاقة مجلة ماجد؟ لا، غدا عندك اختبار رياضيات، مجلة ماجد ماجد غاد. قال يعني هو بيريد أن ينفس، ما بمانع، يريد أن يعني يزيح تعب أو معاناة الاختبار أو الاجتهاد، ما بمانع المقدار، لكن الأصل اختبارك إن ما ينبغي عليك. لي معك ألف درهم، تأتيني بقلم صبر هدية، لو أتيتني بمليون هدية ما بتثبت الألف، أنت تثبت الألف الأول. هذا معنى من معاني التنظيم، وقد نظمنا فعلا. فإنه قيل ماذا يقول الحديث؟ وقد تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرم، لاحظ هذا المعنى ما أطيبه، الذي حرم على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. يعني غريب الطبع وكثيف القلب لا يفهم معنى كنت سمعته، ما يفهم معناها، إما أن يخلط ذات اليمين أو ذات الشمال. يعني أما أن يستوي في الفهم، لأنه هو معنى ذوقي ترى حقيقة، المعنى ذوقي هذا ما يعبر عنه. ما معنى الآن؟ يقول حصر، وقد تضمن هذا الحديث حصر أسباب محبته تعالى في أمره. حصر الله عز وجل أسباب محبته في أمرين: ألا تريد أن تحب الله أو تعبر عن حبك لله؟ ألا تريد أن يحبك الله؟ وهذا أعلى عليك بهذين الأمرين. الأمر الأول أداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل. فرائض ونوافل، ما الذي فرضه عليك الرب تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وما الذي رتب عليك نافلة ظاهرا وباطنا؟ وقد خص في الحديث السمع والبصر، ما قال كنت سمعه الذي يسمع به وطره الذي يسر به، واليد ورجله، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها بالذكر. يعني ماذا ذكر الحديث القدسي السمع والبصر فقط واليد والرجل؟ التعليل: لأن هذه الآلات آلات الإدراك، السمع والبصر آلات الإدراك وآلات الفعل. ما آلات الإدراك؟ السمع والبصر. وما آلات الفعل؟ اليد والرجل. يعني حتى توصل إيدك لازم تمشي، تقدم خطوة توصل إيدك، ما تقدم خطوة توصل إيدك. ثم قال: فالسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة. يعني حينما أرى أنا أريد، حينما أرى أكره. والحياة كلها بسلوكياتها إما رغبة أو رهبة، أرى شيء وأمتعد منه وأبتعد عنه وأنأى عنه، أرى شيء وأرغب فيه وألوذ به أو أريد أن أتناوله. إذا السمع والبصر يريدان على القلب ماذا وماذا؟ الإرادة، إرادة الأشياء والكراهة، ويجذبان إليه أيضا الحب والبغض، ترى فتحب ترى وتبغض. فيستعمل اليد والرجل، يستعمل اليد فيما يحب أخذا، فيما يبغض تركا، ورجل أو دفعا. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في إدراكه، معناته إدراكه رباني، صار إدراكه ربانيا وفي حبه وبغضه، وبالتالي من أقام النوافل صار حبه ربانيا وبغضه ربانيا، ما بيحب نفسه وشهواته، ولا يبغض نفسه وشهواته، ولا يعطي نفسه وشهواته، ولا يمنع نفسه وشهواته، ولا يمشي نفسه وشهواته، ولا يقضي نفسه وشهواته، وإنما حتى مفاهيمه تصبح صحيحة كلها. ثم يقول: فحفظ في مشيه وبطشه، مشي برجله وبطنه بيده، وقد اكتفي بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان. لماذا لم يذكر اللسان؟ مع اللسان من اخطر الجوارح. قال لانه اذا كان الادراك الذي يحصل تارة باختياره واخرى بغير اختياره، لان الادراك احيانا قد تسمع ما لا تريد ان تسمع، فيحصل لك ادراك للمسموع وان كنت لا تريد هذا الادراك. يعني البصر ممكن غض، راى امراه غض يعني، او اطبق جفنيه، اما يسمع يلا مضبوط، يوضع اصبع في اذنه او يخلع اذنه يخليها في البيت مثل السلحفاة وغيرا، هذا يخلي اذنه حواته في البيت ويطلع على حواس. قال فاذا كان الادراك الذي يحصل باختيار وغير الاختيار يصان قد صار بالله، فكيف بحركة اللسان؟ حركة اللسان ارادية او غير ارادية؟ ما اظن انا حركة اللسان غير ارادية لعند المجنون فقط، المجنون او الذي شرب الخمرة بصير بيلعب لسانه بفمه دون ما ادراك، وبيشتم وبيضرب وكذا وبيلعن وبيسب، وبعدين بيقول والله ما معي خبر. فقط عند المجنون ومن صار قريبا من المجنون يعني السكران. ولا تقع الا بقصد اختيار. كذلك انفعال لسان عن القلب اتم من انفعال سائر الجوارح، لانه ترجمانه، يعني اثر القلب في اللسان اقوى من اثر القلب في اليد، لان العلاقه واشده قويه جدا بين اللسان وبين القلب. اذا كان ما خانت الذاكره حينما تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واسعد الذي كان فعلا ياخذ من المجلس ما اخذه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علمنا ما كرر الفعل هنا في عجيب حقته، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، لان كل واحد منفصل عن الثاني. واجعل واجعل، فلن نكرر فعل واجعل حينما جاء بطلب النور للسان، وان كرره حينما جاء بطلب النور للبصر او للسمع. وقد حقق تعالى كون الى اخر هذا ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد رب العالمين. مع معنى القرب من الله تبارك وتعالى، او معنى قرب الله تبارك وتعالى منا، اختصار الله تبارك وتعالى يكون منك قريبا ما دمت مقبلا عليه، ما دمت متوجها اليه، وهذا قرب يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. بهذا الكلام الأخير، قرب يليق بعظمة الله عز وجل، ننفي ما يمكن أن يتوهم من معنى القرب الحسي والبعد الحسي، فإن القرب الحسي والبعد الحسي يكون من الأشياء المحسة، أما قربنا من الله عز وجل فشأن آخر، وقرب الله تبارك وتعالى منا شأن آخر. وصلنا إلى التعليق العام على الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرب تبارك وتعالى، إذ يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا ترى معي بأن التقرب هنا حتى تكون مقربا إنما يتأتى بالنوافل، بمعنى أنك أحكمت الفرائض إذ لا تقبل نافلة قبل إحكام الفريضة. معنى هذا أنك إذا كنت أكثر ذكرا، أكثر حمدا، أكثر شكرا، أكثر حضورا مع الله تبارك وتعالى، أكثر نفقة، إذا أخذنا هنالك من النوافل التي تتأتى بعد إحكام الفرائض، يكون الله عز وجل منك أقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، عبر عن الثمرة التي تتأثى من الله تبارك وتعالى بتقربك إليه سبحانه بالنوافل، لأنك تكون أحب إلى الله عز وجل، أحبك الله تبارك وتعالى. ما الثمر التي استمخض عنها المحبة؟ قال فإذا أحببته، وإذا هو التحقيق، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. يعلق التعليق الأخير الختامي فيقول وقد حقق تعالى كون العبد به سمعه

بسبب المعرفة. عرف الله، عرف ما يحبه الله تبارك وتعالى، عرف ما لا يرضى عنه الله عز وجل، فأتى محاب الله في أكمل صورها ونأى عما لا يرضيه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ثم بعدها النوافل، يعني الفرائض أحب ما تتقرب به إلى الله، ثم طريق نوافل مفتوح. كثير من الفرائض، إذا لم أقول كل فرائض، لها نوافل. مثال الزكاة، في زكاة فرض ينبغي أن يخرجه حتى يخرج من اسم الكنز أو آثار الكنز، ثم بعد ذلك لك أن تدفع ما تشاء. وهكذا كل فريضة لها نوافلها، كل فريضة لها نوافلها. ثم يقول وأن المحب، طبعا ما الذي يحملني، ما الذي يحملني على أن أكثر من النوافل؟ أنا أعرف بأني أقيم الفرائض طاعة، لكن ما الذي يحملني على أن أقيم النوافل؟ قال محبة. من المعروف بقول له شكرا، بقول لك لا شكر على واجب. أما حينما تتمادى العلاقة وتكبر وتنمو تصبح فوق قضية الواجب في المحبة. إذن وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. والله هذه واحدة بكفي، ما في حاجة إحنا نقرأ صحيحين. أنت ألا تريد أن تنتقل من مقام أن تكون محبا إلى مقام أن تكون محبا؟ هو غاية أن يحبنا الله تعالى. أما والله نحن نحب الله تعالى لأن الله يحب لكماله وجماله، لإحسانه، لعظمته. يحب الله تبارك وتعالى بأي منطلق من المنطلقات تحب الله تبارك وتعالى، أي منطلق. فكر فيما تريد، فإذا بك أمام أنك لابد من أن تحب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء فرق بين المخلص والمخلص. إذا أخلص استخلصك، وإذا استخلصك كنت مخلصا. فأنا حينما قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، معناته حتى هذه ما زلت تتقرب تتوجه حتى تدخل في عداد المحبوبين لله تبارك وتعالى. وهذا في تناغم في مواقف في القرآن الكريم عجيبة، مواقف عجيبة حقا. هذا التناغم يظهر فيه، قال أحدهم أنا أعلم، قال طبعا هو ليس نبيا من الأنبياء عليه السلام، وإنما رجل مثلنا، قال أنا أعلم متى يذكرني الله فقص القوم شكرا. قال وبيعلم كأنما ينزل عليه جبريل عليه السلام، قال أنا أعلم متى يذكرني الله. قال ويحك انظر ما تقول انت عم الآن، ما الذي يريد؟ قال اقسم على ذلك، معناته هذا عم يشرح. قال لهم على رسلكم، ألم يقل الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. أذكركم فعل أمر مجزوم بجواب الصلاة. والعلماء قالوا فعل أمر يجزم بجواب الصلاة، إما الجزم يكون بصورة مباشرة فاذكروني أذكركم، أو بصورة غير مباشرة. فالصورة غير مباشرة لك أن تقدر بعد الطلب أداة شرط وفعل شرط، فيكون جواب الطلب في حقيقته جواب الشرط التقدير. اذكروني، إن تذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. إذن أذكركم متحققة. ماذا تستحق؟ قال إذا ذكرته. انظر الآن إذا ذكرت الله فاذكروني، من الذاكر هنا؟ الإنسان. فاذكروني، من الآمر؟ الله عز وجل. من المأمور؟ أنا مأمور وأنت مأمور. قال فاذكروني، الياء هنا عائدة على الله تبارك وتعالى، الواو فاعل، يعني ذاكر أنت ذاكر والله مذكور. اذكروني، انت ذاكر والله تبارك وتعالى مذكور. انتقل الآن للثمرة، بتقولي الثمرة، ما الثمرة؟